قبل أحيا بعض إنساني. إني أحس لماذا عشت بعد أبي ولم أمت مع أهلي مثل أقراني. إني حييت لأمر لا مراد له للثأر أستعيد فلسطين كما غصبت بالدم لا بدموع أو بتحناني. لأنزع الدر والأرض التي نهبوا من كل لص ونهاب وخواني لكي تدوي في مآذنها. الله أكبر من آن إلى آن. أمي فلسطين لا تأسي ولا تهني، إن سنفدك من شفاني. أمي فلسطين لا تسي ولا تهني، إنا سنفدك من جيب وشفاني. أمي فلسطين لا تسي. إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة، وإن قتلنا ففي جنات رضوان. أمي فلسطين لا تسي ولا تهني، إنا سنفدك من شيب وشبان.